بمعنى كشف حقيقة الشيء أو إظهاره أو بيانه أو نحو ذلك بعد أن كان غير ظاهر أو غير بين. وأما في الاصطلاح عبر الشيخ بعبارة مختصرة جامعة وهي بيان معاني القرآن الحكيم أو معاني القرآن الكريم. وبيان معاني القرآن الكريم جملة مجملة، لكن التفسير في حقيقته أوسع من هذا، التفسير أوسع من هذا، لأن التفسير في الاصطلاح معناه بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم واستخراج أحكامه وحكمه. فصار عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول بيان المعنى، والقسم الثاني بيان الأحكام، والقسم الثالث بيان الحكم. ثلاثة أنواع. ولهذا سنبين لكم أن الشيخ قال بالحكم الذي يتعلق بتعريفه هو، قال بحكم يتعلق بتعريفه، ولهذا حكم بأن تعلم التفسير واجب. هذا غير سديد. لو قيل للناس إن تعلم التفسير واجب كان أكثر الأمة آثما، أليس كذلك؟ ولا نعرف أن أحدا أوجب على الأمة منذ عهد الصحابة، وعوام الصحابة موجودين رجالا ونساء، ولا يزال المسلمون قديما وحديثا منذ الصحابة إلى اليوم، وعامة الأمة ممن؟ من العوام الذين لا يعرفون معنى التفسير ولا يشتغلون بالتفسير، ويعيش أحدهم 100 أو نحوها من السنين وهم أكثر الأمة في كل جيل وفي كل قرن، ويموتون ما رأوا تفسيرا قط، ولا قرأوا تفسيرا قط، ولا سمعوا تفسيرا قط. فهل نؤثمهم؟ لا. لكن الشيخ أراد بالواجب هنا بيان معنى القرآن، والتفسير ليس هو بيان معنى القرآن فقط، بل التفسير يشمل ثلاثة أنواع: يشمل بيان المعنى، ويشمل استخراج واستنباط الأحكام، ويشمل استخراج أو استنباط الحكم، حكم القرآن. أما بيان المعنى فإننا لا نقول بأنه واجب أيضا، ليس كله واجب، بل منه ما هو واجب منه ما ليس بواجب. اسمعوا، إذن صار لنا مؤاخذة على الحكم من جهتين: من جهة أنه ليس التفسير واجبا مطلقا، وإنما الذي يجب فقط هو ما يتعلق بماذا؟ بالمعاني، بمعنى القرآن. ثم نقول ثانيا: ليس كل المعنى واجبا، إنما الذي يجب ما كان من القرآن يجب تعلمه أو تعلم تفسيره ومعناه، هو ما كان متعلقا بعقائد المؤمن أو بعباداته وأحكامه، أما ما عدا ذلك فلا يجب، ما عدا ذلك فلا يجب. واضح يا أخوان؟ ما عدا ذلك فلا يجب. فلو أن إنسانا جاء وقال للناس: نحن قرأنا أن التفسير واجب، يلا بسم الله نقرأ عليكم سورة الكهف ونبدأ نفسر لكم سورة الكهف في 4 شهور وإلا تأثمون، لا، ما يلزمهم ذلك، ويكفي أن يقرأوا القرآن ويعرفوا ما يعرفون من خلال القراءة واللغة العربية، ما يكفي. فضلا عن كون المؤمن متعبد بتلاوة القرآن ونطقه بحروفه وألفاظه ولو لم يفهم معانيه، ويحصل له الأجر ولو لم يفهم معانيه، ولو لم يدرك معناه ولا مدلولاته. واضح؟ فحينئذ القول بالوجوب ليس بصحيح على الإطلاق، بل هو خاص فقط في جزء واحد من 3 أجزاء، وهو جزء المعاني، ثم ليس على المعاني كلها، وإنما على جزء واحد من المعنيين، لأن هنالك معنى ليس من عبادات الإنسان ولا من عقائده وتوحيده، وإنما هو زائد عن هذا القدر، فليس بواجب على كل مسلم. لكن ما حكم التفسير على أهل العلم؟ نقول: حكم التفسير على أهل العلم فرض واجب، يجب على أهل العلم أن يتعلموا التفسير بفهم المعاني وفهم الأحكام وفهم الحكم، فهم الحكم والمقاصد التي جرت في كتاب الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، تدبر الآيات يكون حتى بالقراءة المجردة وبفهم اللغة المجرد، ولو لم يكن فيه مراجعة للتفسير ومراجعة لغيره. وقوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر هو استيعاب ما تقرأ. إذا فهمت ما تقرأ وتدبرته وقرأت آيات الجنة وآيات النار وآيات اليوم الآخر وآيات النعيم وآيات العذاب ووقعت من قلبك موقعا واستحضرت قلبك في فهمها وإدراك معانيها والتأثر بها، كان هذا هو التدبر الذي عناه الله جل وعلا في كتابه. نعم. وقول أبي عبد الرحمن السلمي أنبأنا الذين يقرؤون القرآن أنهم كانوا يقرؤون أو لا يجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، هذا لا إشكال فيه، هذا ليس لكل الناس ولا لعامة الناس وإنما لخواص أهل العلم. وقوله 10 آيات هذا دليل من الأدلة على أنه يجوز للإنسان أن يقطع من القرآن ويرتب ما شاء، فلك أن تضع في حلقة تحفيظ القرآن 10، ولك أن تحفظ وجه كل يوم، تضع قاعدة وطريقة، وليس هذا من البدع ولا من المحدثات، ولك أن تضع صفحة في وجهين، ولك أن تضع 20 آية فتقول الحلقات عندي يحفظ الطالب يوميا 20 آية ولا يقبل منه أدنى من ذلك. واحد يقول يحفظ وجه ولا يقبل منه أدنى من ذلك. واحد يقول يحفظ وجهين، صفحة ورقة كاملة بوجهيها، نقول لك ذلك لا إشكال فيه. وهذا من الأمور الاصطلاحية الشكلية التي لا أثر فيها ولا ضرر على طريقة الإنسان في تعلمه العلم. وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني ولا يطلبون شرحه ويتطلبون فهم معناه. نعم هذا صحيح، لكن فهم معناهم بماذا؟ بدرجات. فأنتم ترون أن العامي يفهم القرآن بدرجة، وفوق العامي إمام المسجد يفهم القرآن بدرجة، وفوق إمام المسجد الفقيه يفهم القرآن بدرجة، وفوق الفقيه العالم المتخصص التفسير يفهم القرآن بدرجة أعلى من ذلك كله. فالناس درجات في فهم القرآن، والذي يدرس العربية ويتعلم اللغة يفهم القرآن بذوق اللغة، يفهم معاني القرآن ويتذوقها ويعرف منها ما لا يعرفه من يكون من أهل العلم في الرواية أو أهل العلم في الحديث أو أهل العلم في الفقه أو أهل العلم في الأصول أو نحو ذلك. فكل له حاله ووضعه المستقل. نعم. الغرض طبعا من تعلمه كما ذكر الشيخ هنا، الغرض والهدف من تعلم هذا العلم اللي هو التفسير نفسه، التفسير الغرض منه عبادة الله، لأن كل ما في الدنيا تطلبه فهو لعبادة الله. فأن تطلب عبادة الله وتتعرف على ما يجب عليك من العبادة لله اعتقادا أو عملا من العقائد والعبادات العملية. نعم. الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن، لو وضعتم بدل هالعنوان هذا الواجب على المفسر للقرآن وشددت السين وكسرتموها، أعيد، الواجب على المفسر للقرآن. المفسر للقرآن ماذا يجب عليه؟ الذي يفسر القرآن ماذا يجب عليه؟ الذي يطلب تفسير القرآن ويعلمه الناس ويسعى في تفسير القرآن ماذا يجب عليه؟ نعم. قال رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. نعم هذا صحيح. ينبغي المفسر أن يستشعر في نفسه أنه إذا قال معنى الآية كذا أنه يعبر عن ماذا؟ أنه يشهد على الله بأن هذا معنى لفظه ومعنى كلامه، وأنه يدل الخلق على مراد الحق جل وعلا من كلامه. فحينئذ ينبغي له أن يتقي الله، فلا يقول معنى هذه الآية كذا أو يريد الله كذا أو أراد كذا أو يقصد من قوله كذا، إلا إذا كان يقول هذا عن علم وبينة، إلا إذا كان يقول هذا عن علم وبينة. إما بينة ستأتينا البينة، إما بينة من كتاب الله نفسه تدل عليها في موضع آخر، أو بينة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل عليها، أو بينة من أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأئمة التفسير من التابعين، فيكون هذا أيضا قوة، أو لا هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما من لغة العرب التي نزل بها القرآن، فيقول هذا هو المعنى الذي تقصده العرب بمثل هذا اللفظ، وليس عندي فيه نص في الحديث، وليس عندي نص عن الصحابة ولا نص عن التابعين من أئمة التفسير، واضح؟ فحينئذ يرجع فيها إلى لغة العرب. نعم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا، هذا الشاهد ضعوا تحت خط، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الفواحش، قل إنما هذا من المحرمات، قل إنما حرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم. كذبوا على الله، هذا الشاهد، كذبوا على الله، يكذب على الله، يقول الله يريد بكذا كذا، الله يريد بكذا كذا. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في التفسير، لأن التفسير مزلة قدم، أن تبين معنى مراد الله من لفظ من الألفاظ أو كلمة من الكلمات أو سياق من السياقات القرآن وهو ليس كذلك، فهذا بلا شك أنه من الكذب على الله والقول على الله بغير علم. نعم. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثم قال رحمه الله: المرجع في تفسير القرآن. يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يعني وقوله والجبال أرساها، يعني وقوله والجبال أرساها، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير يسمى هذا تفسير القرآن بالقرآن. ولا أعلم أحدا ألف فيه مستقلا إلا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الذي ألف كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو خرج عن هذا الموضوع لكنه توسع في الأحكام وفي المعاني توسعا واسعا، يعني حتى صار كتابا من كتب الفقه العظيمة رحمه الله، لكنه اعتنى بهذا الباب وهو تفسير القرآن بالقرآن، اعتنى بهذا الباب وهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذه الأمثلة أمثلة واضحة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وفي ما هو أعظم من هذا تفسيرا وهو الإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم، فإنها كلها من تفسير القرآن وبيان معناه وبيان أحكامه. نعم. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى كلامه، بمراد الله تعالى من هذا كلامه. مثل ما قلت لكم قبل قليل، إننا إذا أردنا أن نفسر ننظر في ماذا؟ في كلام الله، هل في شيء يفسر هذا اللفظ؟ ما وجدنا، ننتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فننظر هل فيه شيء يفسر هذه الآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد شيء انتقلنا بعده إلى ماذا؟ إلى الآثار، فننظر هل في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يفسر هذا، فإن لم نجد شيء انتقلنا إلى أئمة التابعين، وخاصة من كان معتنيا بالتفسير منهم كما سيأتينا، من مثل تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ونحوهم، فإن هؤلاء من المعتنين بالتفسير المحققين لها المدققين فيه، الذين جعلوه هم من همومهم على وجه مخصوص، فإذا لم نجد عندهم شيء حينئذ انتهينا إلى الحالة الخامسة، وهي البحث في معنى أو معاني هذه الألفاظ أو السياقات في لغة العرب وبلغتهم. نعم. فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. تصحيح. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى، قوله فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كلامه، الأصل بكلامه، أو بي بالباء في الأصل، في الطبعة الثانية باء بالباء، بي بالباء أو من، كلها واحد، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، بكلامه أو من كلامه، لكن ما دام موجود في النسخة الثانية بالباء فنحن نكتب الباء، نعم بكلامه. لا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بقول الحق جل وعلا، لا شك في هذا. نعم. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهما، ورواه جرير من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لا شك أن هذا تفسير واضح، لو لم يأتنا هذا الحديث ما عرفنا المراد بالزيادة، لو ما جاءنا الحديث ما عرفنا. ولذلك قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لما بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث صهيب أنه قال، تكلم عن نعيم أهل الجنة، قال: فيكشف الله الحجاب فيراه أهل الإيمان، ثم تلا قول الله جل وعلا، يعني يرون الله جل وعلا، ثم تلا قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. وقد ورد هذا عن الصحابة أيضا، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ورد عن جمع من الصحابة أنهم قالوا الحسنى هي الجنة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. هذا تفسير بلا شك. ولو قيل الحسنى وزيادة لقلنا الحسنى وزيادة فضل عليها وزيادة خير ونعيم فيها، لكن خلاص انتهى الأمر، فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن الحسنى الجنة بلا شك، وبين لنا بخصوص الزيادة أنها هي ماذا؟ هي النظر إلى وجه الله تعالى. نعم. ورد حديث في مسألة الزيادة، وهو أن أهل الجنة يطلع عليهم ربهم جل وعلا، أو يكلمهم ربهم جل وعلا وهم في الجنة، فيقول: إن لكم موعدا عند الله لن يخلفكموه. فيقولون: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ ألم ألم ألم؟ فيقول: إن لكم موعدا عند الله لن يخلفكموه. فيكشف الله جل وعلا حجابه، فلا يبقى مؤمن في الجنة إلا رأى ربه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا دال على ماذا؟ دال على أنه شيء زائد عما وعدوا به من الجنة والنعيم والجزاء بها على الأعمال. نعم. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن نعم عامر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم القوة بأنها الرمي، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقوة القوة بأنها الرمي، المقصود به أن أعظم القوة الرمي، وأقوى القوة الرمي، وأشد القوة الرمي، لكن كل شيء دخل في القوة فهو رمي، فهو مطلوب الاستعداد به. فأعدوا لهم ما استطعتم، أعدوا لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة، من عتاد، من مال، من سيارات، من دبابات، من طائرات، من ذخيرة، ها؟ من من من من من جنود، من تدريب، من من من تخطيط، من من تنسيق الجيش، من من تخذيل للعدو، من يعني أنواع القوة التي تخذل العدو وتهزمه وينتصر بها أهل الإسلام. لكن أعظم القوة ما هو؟ أعظم القوة الرمي، أعظم القوة الرمي. نعم. والرمي اسم شامل لجميع أنواع الرمي، سواء كان الرمي بماذا؟ بالحجارة، يصير وقيع طخ ويضرب، أو بإيش؟ بالنباطة المطاطة كذا ويضرب، أو بالحاملة محمولات على الأكتاف، أو بالبندقية أو الرشاش، أو بطلق الصواريخ من الطائرات أو نحوها، أو بقذف القنابل من الطائرات التي لا تصلها الأسلحة إذا تعلقت إذا بقيت في السماء أو نحو ذلك، كل هذا من ماذا؟ كل هذا من القوة، كل هذا من القوة المطلوبة من المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم القوة وأقوى القوة وأعلى مراتب القوة، العناية بماذا؟ بالرمي والتحرف في الرمي، لأنه أعظم ما يكون نكاية بالعدو. نعم. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، المقصود بالملامسة هنا قد تكون إيش؟ اللمس باليد، وقد تكون اللمس بالرجل، وقد تكون اللمس بالتقبيل، وقد تكون اللمس بتقبيلها هي لمن؟ لرأس زوجها أو يد زوجها أو كتف زوجها أو خد زوجها أو نحو ذلك. كل هذا داخل في قوله أو لامستم النساء، لكن تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دل على تخصيص نوع واحد، وهو أن الملامسة هي الجماع، مباشرة الزوج لزوجته فقط. نعم. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا يعني التابعين على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا أجمعوا حجة، وإذا اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض، وإنما الحجة في من كان معه الدليل أقوى. نعم. وعلى من بعدهم. نعم. وعلى من بعدهم. وعلى من بعدهم. نعم. راحت نظراتي. نعم. غابت. وكان دليلها. نعم. سلم. أسلم. نعم. تفضل. قال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. نعم. ينبغي إذا فسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فسروا، أو فسر بعضهم، أو فسر أحد منهم، أو التابعون فسروا القرآن أو فسره بعضهم أو فسره أحد منهم بتفسير من التفاسير الثابتة عنهم، فإنه لا ينبغي العدول عنه، ولا ينبغي أن يصير الإنسان إلى غيره، لا ينبغي أن يصير الإنسان إلى غيره مطلقا، بل من صار إلى غيره كان مبتدعا مخالفا لهدي السلف، مخالفا لما كان عليه السلف، إلا في حال واحدة، إذا كان، سيأتينا هذا إن شاء الله في المبحث الذي بعده، إذا كان التابعي أو الصحابي يفسر اللفظة أو الكلمة بمعنى من معانيها. كثير في كتب التفسير وخاصة تفسير الآثار أن يفسر الكلمات ويفسر الألفاظ في القرآن، يفسرونها بتفسير الأفراد، بمعنى أن الكلمة تحتمل عدة معاني وكلها معاني صحيحة للكلمة، لكن هذا يفسرها بفرد من أفرادها، وهذا يفسرها بفرد آخر، والثاني يفسرها بفرد ثالث، وهكذا. واضح؟ فحينئذ يجوز تفسيرها بما ذكروا وبما زاد عن ذلك إذا كان يحتمل اللفظ. نعم. هذا كثير في كتب التفسير، ولذلك تجدون مثل ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير كتابه، تجدونه يعني يمكن ذكرته لكم لأنه من أكثر الكتب عناية بالتنصيص على الأقوال وحسن عرض لها، ولا كل كتب التفسير المتقدمة وكتب الرواية فيها مثل هذا، تجدون ابن كثير بن جرير الجوزي أبو الفرج يذكر في زاد المسير يقول في قوله كذا خمسة أقوال، سبعة أقوال، عشرة أقوال ويذكرها، وقد تكون هذه الأقوال منها ما هو ضعيف جدا ومنها ما هو باطل، ومنها ثلاثة أربعة كلها تحتمله الكلمة وكلها يصح أن تطلق أو تفسر به هذه الكلمة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بما أراك الله، هذا الشاهد في الآية الأولى، بما أراك الله يعني بما تفهم، بما تفهم من كلام الله، بما أراك الله يعني بما تفهم من كلام الله. إنا جعلناه قرآنا عربيا، الشاهد عربيا يعني عربي يفهمه العرب ويدركون معناه. نعم. وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان قومه، هذا هو الشاهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا بلسانكم، فإذا جاء شيء في القرآن فهو من لسانكم، من لسان العرب، فيرجع فيه إلى لسان العرب ويتعرف فيه على معاني المفردات ومعاني الكلمات من خلال لسان العرب. نعم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. المثال الأول في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في المنافقين هذه الآية في المنافقين فيها لفظ النهي عن ماذا؟ عن الصلاة، والصلاة في لغة العرب يعني الدعاء، كأنه يقول ولا تدعو لأحد منهم، لكن هذا لا يسعفه ماذا؟ المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي إذا أطلقت الصلاة فيراد بها الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وأنت قائم تكبر أربع تكبيرات، الأولى بالفاتحة والثانية بالصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والثالثة بالدعاء المشروع، والرابعة تسلم بعدها. واضح؟ فهذه الصلاة هي الصلاة الشرعية، ولا تصلي على أحد منهم لا تحتاج إلى تفسير، الصلاة المقصود بها الصلاة الشرعية والمقصود بها المعنى الشرعي. يسعف هذا أمور، الأمر الأول أن الصلاة إذا أطلقت فلا يراد بها إلا الصلاة الشرعية ابتداء، الثاني أنه قال على، قال ولا تصلي على، ولو كان المقصود بالصلاة الدعاء لقال لي باللام ولم يقل على. واضح؟ والثالث أنه قال بعد ولا تصلي على أحد منهم، قال إيش؟ ولا تقم على قبره، والصلاة عليه تكون سابقة للقيام على قبره. والرابع أن النهي عن الدعاء لهم ورد بنصوص أخرى، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، 700 مرة، 7000 مرة، 7 مليون مرة، استغفر لهم لن يغفر الله لهم، لو استغفرت ما استغفرت. هذا المقصود بقوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فحينئذ نحن نأخذ بالمعنى الشرعي لهذه الأسباب ولهذه الدواعي، وأولها أن الصلاة إذا أطلقت في الشرع فالمراد بها الصلاة الشرعية لا الصلاة اللغوية. ومثاله قال ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم، هذه واضحة، هذه خلاف الأولى عكس الأولى، والمقصود بالصلاة هنا الدعاء، المقصود بالصلاة هنا الدعاء، وعداها بعلى لأنك تقول اللهم صلي، اللهم صلي، فلا تقول اللهم صلي لآل أبي أوفى، وإنما تقول اللهم صلي على آل أبي أوفى. نعم. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، ما تحصى اللي يتفق فيه الشرعي واللغوي، أكثر مفردات القرآن وألفاظ القرآن أكثرها مما يتفق عليه اللغوي والشرعي، لكن هذا غالبا في ماذا؟ غالبا في ألفاظ أو في معاني الذوات مثل السماء والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب والإنس والجن ونحوها، فهذه بلا شك أنها كلها مما اتفق فيه لغة، مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة الشرع. نعم. كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. نعم. ثم قال رحمه الله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام: الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. إنما هي أفراد، واحد يقول أمر، واحد يقول وصى، واحد يقول إيش ألزم، واحد يقول أوجب، واحد يقول حكم، واضح؟ فهي كلها بمعنى، بمعنى متقارب ومتماثل، وهذا من باب إيش؟ من باب التفسير أو التنويع في التفسير، التنويع في التفسير، التنوع في بيان معنى الكلمة، ولا تناقض بينها ولا تعارض، ولا يسقط بعضها بعضا. نعم. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وقوله تعالى، وقوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الآية. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، هذا اختلف في المراد به، بعضهم قال إنه من أهل أرض البلقاء، وبعضهم قال إنه من أهل اليمن، وبعضهم قال إنه رجل من بني إسرائيل. هذا الاختلاف للعلماء منه موقفان: الموقف الأول يرى أنه لا بد من تعيين شخص معين، وأنه لا يصح أن يكون نزول آية واحدة في قصة شخص معين فتكون على أكثر من شخص، خلافا لما عندنا هنا. ومنهم من يقول: لا، لا تعارض، ممكن أن تكون عن هذا الرجل من بني إسرائيل، وممكن أن تكون أيضا مع كونها عن هذا الرجل من بني إسرائيل عن هذا الرجل الذي من أهل البلقاء عن هذا الرجل اليماني، عن هذا وعن هذا وعن هذا، لكن القول الأول أقوى في نظري، لأن مثل هذه الآيات إذا نزلت مثل هذه الآيات فالمراد بها قصة معينة وحادثة معينة وواقعة معينة من جهة تفسير المراد الأصلي بالآية. لكن لو وجد له نظائر في وقت النبوة، وقت التنزل، تنزل القرآن أو بعده، وجد له نظائر، كان كل هؤلاء داخلين في الآية، كان كل هؤلاء داخلون في هذه الآية. نعم. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. نعم، دهاقة مختلف فيها على هذه المعاني الثلاثة التي ذكر لكم، ولا شك أنه لا شك أن معنى الدهاق معناها المملوءة هو أصل المعاني، وكونها تأتي متتابعة أو تكون صافية أو نحو ذلك هذه كلها أوصاف لها، لكن أصل المادة له معنى خاص. ثم هذه المعاني التي يذكرونها يذكرونها تبعا، وهذا من التعدد الذي لا ضرر فيه ولا تضاد فيه. نعم، لنوع من المعنى، هكذا قال في نسخته. نعم. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله، وقيل غير خارج. غير باغ، قال ابن عباس إيش؟ غير باغ في الميتة ولا غير حطها بين قوسين، غير باغ حطها بين قوسين، غير باغ حطها بين قوسين، غير باغ في الميتة ولا عاد حطها بين قوسين، ولا عاد بين قوسين. يعني قال ابن عباس غير باغ يقصد الله جل وعلا في الميتة، قال ابن عباس يقول الله جل وعلا ولا عاد ها المراد به من أكله، يعني غير متعدي، تأكل الشيء اللي بقدر. نعم. وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني. نعم، لأن الإمام ما له دخل، حاكم والسلطان والأمير لا دخل له في الآية، ما له محل، يعني إقحامه في الآية لا محل له، هذا تفسير سياسي، هذا لا إدخال، لا دخول له في الآية. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ، ليس غير باغ على الإمام وعلى السلطان. نعم، هذا تفسير ماذا؟ هذا تفسير مختلف في اللفظ وفي المعنى. نعم. ولأن المقصود، والآية ما تحتمله مطلقا لأنه معاكس تماما لهذا، هو معاكس للسياق، مضاد للسياق. نعم. ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. لو كانت الآية، تبعوا معي، لو كانت الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله غير باغ ولا عاد، يمكن تكون غير باغ على السلطان، يعني إيش؟ لا تبغي على السلطان ومحرم هذا، لكن لا صلة لها بها، لأن في الوسط بينهما فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه جملة اعتراضية، قال بعدها إيش؟ فلا إثم عليه. نعم. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، القول بالولي، القول بالولي محل نظر، بل الصحيح أن المقصود الذي بيده إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المقصود به من هو؟ الزوج، لأنه هو اللي بيده عقدة النكاح، هو اللي بيده إيش؟ الطلاق والزواج، وهو الذي عليه المعتمد في الأصل. هذا هو الصحيح، وهذا هو التفسير يعني الموافق أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.